جمع له شيئا، وكان مع هذا يجتهد في العبادة ويقوم الليل كله للصلاة. هذا السلوك جعلهم ينظرون إلى يوسف هذه النظرة فأعطوه هذا الوصف، ولذلك استنبط بعض أهل العلم قال أن المؤمن كالغيث، أينما حل نفع مهما كان، بكلمة طيبة، بتصرف حسن، بمساعدة، بدعاء، بمواساة، إلى غير ذلك من أعمال الخير بالدلالة على الخير أيضا والدعوة إلى الله عز وجل. نعم. قبل أن يعبر يوسف عليه السلام لصاحبي السجن الرؤى، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الآية نجد استغلال أو استثمار يوسف لهذا الموقف دعوة الله سبحانه وتعالى. هذه الآية أطال فيها المفسرون رحمهم الله عز وجل، أطالوا إطالة كبيرة، لأنها من حسن الأسلوب ومن حسن التعامل في أداء رسالته عليه السلام، ولذلك استنبطوا منها استنباطات كثيرة، منها استثمار المناسبات في أداء الرسالة التي حمل إليها. هنا استثمرها يوسف عليه السلام، يستنبط منه أن الإنسان يستثمر سواء المناسبة أو الوقت أو المكان أو نحو ذلك، ولذلك كان بإمكانه أن يجيب يؤول لهم الرؤية، لكنه استثمر سؤالهم بالدلالة على عبودية الله عز وجل. قال الله عز وجل قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. هنا فيه بيان من هو أنا، أنا أعلم التأويل، علمني الله تأويل الأحلام، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. طيب هنا يأتي الاستثمار، هو أعطاهم الآن أنني أنا أحمل الشهادة الفلانية وهي تعبير الرؤى بمنة من الله سبحانه وتعالى علمني إياها، فإذا أنا قادر أن أعطيكم العلم. المستمع هنا أو المتلقي ماذا يفهم؟ يتشوق إلى سمع الرؤية، لكن قال قبل تسمعون التعبير اسمعوا منه أنا، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يعني كان في إجابة ضمنية على سؤال، طيب وش جايبك هنا؟ كيف جيت هنا وأنت بهالمكانة؟ قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولكن يقول نبي، هذه في الألغاز، من هو النبي؟ ابن نبي ابن نبي ابن نبي، فيقال هو يوسف نبي ابن يعقوب نبي ابن إسحاق نبي ابن إبراهيم عليهم السلام. قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما هي؟ ما كان لنا نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هنا يستفيد منها الأب في توجيه الأسرة، المعلم في توجيه الأبناء والطلاب، المعلمة في توجيه الطالبات، المسؤول في توجيه من تحت يده، باستثمار القضايا والمسائل فيما ينفعهم في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وهذا من أهم الأمور، وهو الدلالة على عبودية الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى إنا نراك من المحسنين، هناك أيضا اغتنام فرص الدعوة الله سبحانه وتعالى، لعله تكون من خلال يعني إشادتهم به بأنه من المحسنين، فحس منهم قربا له بشكل أكبر. هذا بلا شك، وهو الفوائد فيها كثيرة، ومنها ما تفضلت به، وهو لما عرفوا من هو أنه من المحسنين، فهو استثمر هذا الأمر فيما ينفعهم في اغتنام هذه الفرصة بأن يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، بعد أن دعاهم بسلوكه دعاهم بقوله. نعم. ثم قال تعالى يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما الفائدة التي ممكن نستفيد منها من هذه الآيات؟ إحنا قلنا قبل قليل استثمار الفرص. نعم. هنا استثماره لهذه القضية، وهي قضية العبودية لله عز وجل في تقرير التوحيد، سواء كان توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، توضيح هذا الأمر بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والتدرج بذلك. نسمع يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا مخاطبة عقلية، يعني أنتم تعبدون واحد ولا تعبدون متفرقين؟ بلا شك أنه واحد، لأن عبادة المتفرقين هذا سيقول لا وهذا سيقول إيه. فإذا التوجه إلى عبادة الله، من هو الواحد الذي يستحق هذه العبودية؟ هو الله سبحانه وتعالى. هنا أتى إليهم، ما تعبدون من دونه إلا أسماء أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هذا كله لما قررهم بالاستفهام هذا أفضل ولا هذا، لجاء إلى بيان أن المفضول هنا بلا شك أنه شغلكم وهو عبادتكم لهؤلاء الأصنام. طيب وين نروح؟ قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ضرورة التوجه إلى الله عز وجل، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا يسمى هذا؟ ذلك الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا يوسف عليه السلام يؤدي رسالته بهذا المنطق، بهذا الأسلوب، بهذه الحجة العقلية، بهذا الهدوء، بهذا الإقناع، ما كما يكون من أمام المستمع إلا أن يقر أو يكابر. الأمر اتضح إليه، ومن هداه الله سبحانه وتعالى حينئذ يهتدي إلى أن العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا بدأ بتعبير الرؤية. بدأ بتعبير الرؤية يا صاحبي السجن أما أحدكما، يعني إذن اثنان اللذان عرض عليه رؤاهما، فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني ماذا؟ بيطلع من السجن، بيطلع ويعود إلى سابقته الأولى وهو أنه يقوم بالخمر لسيده ربه سيده ويعطيه الخمر، لكن ما قال له أنت يا فلان أما أحدكما، ما قال يا فلان، من أجل ألا يحزنه بذلك. لكن المفروض أنك تفهم، يعني لما قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، ما معنى؟ سيموت سيقتل، ومن ثم تأتي الطير إلى هذه الجيفة وتأخذ منه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك هنا استنبط أهل العلم أمر خطير، أنك لا تعبث بالرؤى وتعرضها على أحد، فربما صدق هذا التعبير أو وقع فيكون شرا على هذا الرأي. ولذلك قالوا الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، يعني تطير تروح، فإن عبرت يجب أن تعبر بالأفضل، لأن أي رؤية لها وجهان، ممكن تعبرها على الوجه الإيجابي، ممكن تعبرها على الوجه السلبي، والسريع هو الذي يعبر على الوجه السلبي. فلان وفلان المعبرون ليسوا أنبياء يوحى إليهم في تعبير الرؤى وغيرها، لكن المعبر هو يلتمس، فما تعرض الرؤيا على أي واحد، ولا كما يفعل بعض الشباب أو بعض النساء يعرضونها فيما بينهم ثم من باب النقاش والسواليف والضحك فيعبرونها، وهذا خطير، قد تقع هذا التعبير فيكون أمرا خطيرا. لذلك يحسن الأدب التام والصمت في تعبير الرؤى، إلا إذا كان معبرا عنده شروط التعبير ورأى ما هو خير أن يعبرها. نعم. في قوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أطلق على طلب تعبير الرؤيا بأنها فتوى. فتوى، نعم، تعبير الرؤيا فتوى، لأنك تتكلم عن الله عز وجل المعبر، هذا الرأي الذي رأى في منامه، والرؤيا في منامه ليست كواقع المشهود المحسوس في الحياة. طيب الذي يعبر هذه الرؤيا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل هذه الرؤيا تأتي إلى هذا الشخص، فلما تعبرها معنى ذلك أنك تكلمت عن الله. ما الفرق بين هذا وبين من يقول حكم هذا الشيء حلال أو حرام؟ أنت تعبر أو أنت تفتي عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز الخوض في التعبير ما لم يكن عنده شروط إجادة التعبير. قد يقول قائل طيب أنتم تصعبون علينا الأمر، وش الشروط؟ شروط معرفة القرآن، معرفة السنة، لأن الرؤى تكون رموز، أحيانا تكون لها نظائر، لها أمثال، المعرفة باللغة العربية، أحيانا الرمز باللغة، المعرفة بحال الرائي وش حاله، مريض كبير صغير وهكذا، ليس في العمر فقط وإنما بعمله بوضعه وهكذا. وإنما الذي يقولك لا والله أنا وحي جاني ولا أنا هذه فراسة خاصة، هذا ينظر في حاله. نعم. ثم قال تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. نريد أيضا نقف وقفة إيمانية وتربوية مع هذه الآية. هذه استنبط منها المفسرون رحمهم الله أن للإنسان أن يستعين في حل مشكلاته بمن يرى أنه قد يكون قادرا على حلها. استنبط أهل العلم هذه القاعدة المهمة، يعني مريض يستعين بالطبيب، عنده مشكلة يستعين بمن له معرفة بحل المشكلات، مشكلة أسرية، مشكلة مالية، مشكلة في حياته، مشكلة في الوظيفة، مشكلة في تصريف أموره. هنا يوسف عليه السلام في السجن وعرف أن أحدهما سيخرج، ولذلك قال اذكرني عند ربك، يعني سيده الذي أمر بسجنه، اذكرني يعني اذكر أنني موجود بهذا المكان وأن حالي كذا. فذكره معنى ذلك هو باب حل المشكلة، فنسي هذا لأن الله لم يرد أن يخرج يوسف في هذه الفترة، حتى جاء السبب الحقيقي الذي جعل يوسف يخرج بعزة كبيرة كما سيأتي إن شاء الله. لكن المهم هنا أنه يجوز أن يستعين المسلم بمن يظنه قادرا على حل مشكلتي بمرض أو فقر أو مشكلة عائلية أو مشكلة مالية أو نحو ذلك. ثم قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لعل يعني كما ذكرتم قبل قليل هذه الرؤيا، رؤيا الملك، هي باب النجاة ليوسف عليه السلام. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا هيأ له أسبابه. لما أراد الله جل وعلا أن يخرج يوسف ويبدأ فصلا جديدا بأداء رسالته عليه السلام، جعل هذا الملك يرى رؤيا بحيث لا يستطيع أحد أن يعبرها إلا يوسف عليه السلام، وأذن الله سبحانه وتعالى بالفرج. فلذلك استنبط أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أذن بالفرج إلى مريض أو إلى فقير أو إلى من عنده مشكلات أو تعثر في الحياة ونحو ذلك، فلا تسأل كيف يأتي السبب. وهذا في إجابة على بعض الناس لما تقول إن شاء الله الخير قادم، إن شاء الله ستحل مشكلتك، إن شاء الله ستشفى من مرضك، إن شاء الله سيأتيك مال، يقول لك كذا بنبرة اعتراضية: كيف كيف كيف كذا بسرعة؟ كيف هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ يوسف كيف الله سبحانه وتعالى لما أراد له الخروج جاءت رؤيا للملك من أجل أن يأتي من يعبرها، فلا يستطيع أن يأتي أحد حتى يلجأ إلى يوسف فيتعرف على حال يوسف من جديد بعزة وقوة ومنعة حتى يصبح سيد القوم. فلذلك إذا هذه قاعدة مهمة، أطلب الفرج من الله عز وجل، افعل الأسباب الممكنة الشرعية، ثم لا تسأل كيف يأتي هذا الفرج. نعم. أحسن الله عليكم. في قوله وقال الملك، هل تصح رؤيا الكافر؟ نعم، الرؤيا قد تصح من المؤمن وقد تصح من الكافر. نعم، كلما كان الإنسان صادقا في قوله وفعله كانت أقرب إلى الصدق. الله سبحانه وتعالى أراد النجاة يوسف وأراد النجاة لمجتمع يوسف، فرأى الملك هذه الرؤيا وهو كافر طبعا، ثم بعد ذلك سأل معبرين عنده أو سأل من حوله ليس معبرين، قالوا أضغاث وأحلام، سواليف، سواليف ليل، سواليف نوم. فهذا الذي كان في السجن مع يوسف تذكر يوسف أنه هو الذي عبر له وخرج، فقال لا في واحد هناك في السجن يعبر، فطلبه الملك. الخلاصة أنه نعم قد تصح من الكافر كما تصح من المؤمن إذا كانت رؤيا. نعم. في قوله يا أيها الملأ أفتوني، أيضا نعود إلى مسألة أن هذا الملك على ملكه طلب الفتية أو طلب الاستفتاء في هذا المقام. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى وزع الاختصاصات، فالملك له احترامه، له تقديره، له مكانته، له حقه، له مرجعيته، له الأمر والنهي على قومه. لكن هنا كما في قصة يوسف الملك قد يحتاج إلى تخصصات مختلفة، في عرف اليوم يسمون مستشارين في الإدارة المعاصرة، فهنا قد يحتاج إلى من يكون له في جانب من الجوانب، لذلك هنا كان هذا الملك واقعي فقال أفتوني في رؤياي. طبعا ليسوا أهلا للفتوى حتى دل على يوسف عليه السلام. نعم. في قوله تعالى قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما الإشارة أو الفائدة التي نأخذها في هذه الآية؟ هذه فيها إشارة إلى خطورة الفتوى بغير علم. هذولا جازفوا وقالوا أضغاث أحلام، مع أن الرؤية واضحة فيها سبع عدد، فيها بقر، فيها سنين، هذه كلها رموز يعني تدل على أنها رؤية. وقالوا أضغاث أحلام يعني خلي السوالف عنك وخلي حلوم الليل ومن هالكلام، حتى انتبه هذا الشخص الذي كان في السجن ولذلك دلهم على يوسف، فدل على خطورة الفتوى بغير علم. هذا يجعلنا نحن نحذر من المجازفة في الكلام وبخاصة في المجالس. لا أنا فعلت كذا في الحج، لا لا لا خطأ، لا صح، لا امش كذا، لأن العامي أو الغير مختص قد يفهم من كلام العالم ما لا يكون حقا فيروح يتكلم، وهذا في خطورة. يجب على المسلم أن يتورع بلسانه وبخاصة إذا كان الكلام على الله سبحانه وتعالى، فيحذر أن يكون بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نقف عند هذه الآية ونكمل بإذن الله تعالى في المجلس القادم بقية هذه القصة ونجاة يوسف عليه السلام من السجن بهذه الرؤية العظيمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فشكر الله لها. شكر مصر لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة ومجالس إيمانية مباركة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.